إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من الذي يرفع العمل الصالح يا دكتور؟ وهذا يحتمل، يحتمل أن الله هو الذي يرفع العمل الصالح، طيب، ويحتمل أن العمل الصالح هو الذي يرفع الكلم الطيب. إليه يصعد الكلم الطيب العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، ويحتمل أن الكلم الطيب يرفع العمل الصالح. طب تبقى الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب يرفع العمل الصالح، يرفع العمل الصالح، يرفع والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب. يرفع هذه مجموعة عجيب. مجموعة عجيب. لو حرك مثلا العمل، لو قال العمل راح تغير المسألة، لكن قال عمل الصالح، فكلها تحتملها، وهي كلها الله أعلم يعني تميل تجري. كلها تميل إلى ماذا؟ كلها تجري، وربنا هو الأول والآخر سبحانه، لكن هذه الأشياء قد ترفع، يعني العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، والكلم الطيب يرفع العمل الصالح، صح، كلها يصعد، فهي مجموعة هي يعني ممكن تكون. لا إله إلا الله، تعبير عجيب، جامع، عجيب جانع. جدا جدا. هذا أيضا من التوسع، نعم، توسع الأساليب والعمل الصالح. ولو شق ولو كانت العمل مشكولة بالفتحة، لا يحدد يصبح يحدد عمل صح مرفوعا قطعا يعني. تمام.